بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الكبرى: فصل في تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق لضرورة العامة. قد ينفذ التصرف العام من غير ولاية، كما في تصرف الأئمة البغاة، فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية له، وإنما نفذت تصرفاته. صدر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أنا أريد أن نفهم كلام الإمام كلاما دقيقا، لأنه يتكلم في مسائل دقيقة. يقول رحمه الله تعالى: قد ينفذ التصرف العام من غير ولاية. يعني من غير ولاية؟ يعني من غير ولاية أمر، يعني بمجرد الغلبة التي لا ولاية فيها. واضح كده يا أخوان؟ مثالها: لما غلب البغاة على المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، أنفذوا عددا من التصرفات، ومنها أنهم كانوا يقدمون أحدهم إلى الصلاة دون ولي الأمر، اللي هو مين؟ عثمان. حتى إن عثمان حبس في داره. وفي عهد الصحابة أن بعض البغاة قد غلب وكان يأخذ الأموال من الناس، أموال إيه؟ الزكاة، فيتصرف فيها. فكان قول الصحابة في ذلك أنهم تعطى لهم هذه الزكوات وهي مجزئة. واضح كده يا أخواني؟ تصرف البغاة هنا مع ولاية ولا بدون ولاية؟ ها، فين الولاية؟ بدون ولاية. لو أقام ولي أمر اسمه صاحب غلبة، اسمه متغلب، لكن إحنا بنتكلم عن سلطة باغية، سلطة متغلبة دون ولاية أمر. واضح كده يا أخواني؟ أنت لو أردت أن تسميها الآن تسميها إيه؟ سلطة تغلبت بدون ولاية أمر. دي بنسميهم بمصطلح نسميه البغاة. لو أن هذه السلطة تغلبت، البغاة دول تغلبوا، السلطة العامة دي تغلبت، تصرفاتها للعامة تصرفات صحيحة إذا وافقت الشرع، فيطاعون في هذه التصرفات. طب لماذا؟ حفظا لبيضة الأمة وحفظا لدماء الأمة. نفهم يا إخواني، الجهاد الجهاد إنما شرع بإيه؟ بشروط. الجهاد شرع بشروط، منها أن يكون الإمام ومع هذا الإمام شوكة وقوة على الصد. طب الإمام كان ضعيفا ولم يستطع أن يرد، بنقول له روح قاتل الكفار. النبي كان إماما في مكة، نعم، قاتل أهل مكة؟ لا. ليه؟ ما كان له قوة، ما كان له ايه؟ قوة. ولهذا نزلت آيات الصبر. البغاة ليسوا بأقل من هؤلاء، نفس الأحكام، بغى حتى في وجود الإمام ولم يستطع الرد، يبقى طاعة الإمام حتى في قتالها تكون، هذه حديث عام، حتى في قتالها يكون قتال فتنة، حتى في قتالها يكون قتال ايه؟ فتنة، حتى لو وجد. طيب غيب، بيبقى هو ايه؟ قتال فتنة. واضح ولا لا يا اخواني؟ طيب الان السلطة البغاة دي اصبحت سلطة قاهرة، يعني غالبا هم اقاموا امام ولا ما اقاموا؟ ما اقاموا، اسمهم بغاة. لو اقاموا امام اسمها يا اخواني؟ امام متغلب. لو اقاموا امام اسمه امام، سميته بقى انت متغلب، سميته غير متغلب هو اصبح ايه؟ امام. لكن عندنا ايه؟ مجموعة كده اسمهم البغاة، سلطة تغلبت. هذه السلطة تنفذ تصرفاتها. اتفهم المعنى؟ تعال نقرأ كلام مصنف من أول تاني عشان ننتبه يا إخواني. فضل. قال: فصل في تنفيذ تصرف البغاة. دي واحدة، هم دول تصرف البغاة. ها؟ وأئمة الجور. اثنين. لما وافق الحق لضرورة العامة. ثلاثة. يبقى اللي يعمل ايه الان يا اخني؟ بيتكلم عن صنفين في عمل. الصنف الاول البغاة، الصنف الثاني ائمة الجور يعني الظلم. ايه العمل اللي هيقوموا بيه؟ لما وافق الحق لضرورة العامة. اللي هيوافق الحق لضرورة العامة اما ان يأمر بطاعة سواء كانت واجبة او مستحبة، او ان يأمر بمباح لا يقوم امر الناس الا به. انت مفهوم الان الا طيع فيه كم حاجة الان؟ ثلاثة هم. الاول الواجب، الثاني المستحب، الثالث المباح. بقي الان امر الكراهة والتحريم. الاصل في التحريم المنع المطلق، والاصل في الكراهة المصلحة. وضحت ولا لسه؟ والله احنا قلنا تحريم الكراهة المباح، خلاص تطيعوا في المباح. مباح. قال قد ينفذ التصرف العام من غير ولاية. نفهم قد إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التقليد. وضحت ولا لسه؟ طيب فضل. يعني من غير ولاية؟ ها؟ سلطة متغلبة بدون إيه؟ ولي أمر عام. كما في تصرف الأئمة البغاة فإنه ينفذ مع القطع بأنه لا ولاية لهم. لقد يقصد لا ولاية شرعية يعني. ما فيش ولاية. هو يقصد يا أخواني كلمة ولاية شرعية التي أطلقها المتأخرون كلمة كلمة اصطلاحية. إن أريد بها معنى شرعي لا حرج، إن أريد بها معنى غير شرعي هذه هي الإشكالية. أنا ما عنديش حد من السلف يتكلم عن ولاية شرعية ولاية غير شرعية، بل كل الولاية إذا ثبتت فهي شرعية. لكن أنت حضرتك بتكلم بقى على ولاية الجور وولاية العدل وقصدت ولاية شرعية وولاية غير شرعية ولم ترد بها المعنى الذي يريده أهل البغي أو أهل الخروج، هذا لا حرج. لكن القدماء ما كانوا يطلقوا حاجة اسمها إيه؟ ولاية شرعية ولا ولاية غير شرعية. الولاية عندهم إما أن تكون بشورى فهي الولاية الشرعية، إما أن تكون بغلبة فهي أيضا عندهم ولاية وهي ولاية شرعية. لكن هذه ولاية عدل وهذه ولاية جور. الفرق بينهما مفيش فرق على الحقيقة، مفيش فرق. لكن ولاية الجور دي ولاية محرمة، وإن وجبت فيها الطاعة محرمة على من؟ علينا احنا ولا على ولي؟ على ولي يا اخوان، على الولي. هذه الولاية التي تكون بالغلبة إما تكون بالتوريث وإما تكون بالقهر. الفرق بين التوريث والقهر، التوريث قهر لكن بغير سيف، والقهر المقصود به مع السيف. الكلام ده موجود؟ موجود. يزيد ولي بولاية توريث، ومعاوية بن يزيد ولي بولاية توريث، عبد الملك بن مروان ولي بولاية سيف قهر. الولايات الثلاثة دي صحيحة ليست بصحيحة؟ صحيحة. طب ولايات جور ولا ولايات عدل؟ جور. كلمة جور اللي انت بتطلقها دي بتبني عليها ما بناه الخوارج والمعتزلة يعني يجب الخروج عليها؟ لا، لا يجب ولا يستحب ولا يجوز. ورحت ولا لا؟ بتكون هذه ولاية شرعية من حيث الأصل؟ لا، من حيث الأصل ليست شرعية. إن أردت هذا المعنى لا حرج. طريق التولي، طريق التولي، لكن بعد أن وقعت خلاص لا، وجبت الطاعة. الطريقة الشرعية الوحيدة من حيث الأصل اللي الشورى. احنا عندنا يا اخواني في المانع، مانع لابتداء الحكم ومانع لاستمرار الحكم. مانع استمرار الحكم ده يا اخواني اقل الموانع، لان ثبوت الحكم من حيث الابتداء، اذا ثبت الحكم من حيث الابتداء رفعه يحتاج دليل لانه مصحح للاصل. انا مانيش فاهم، تعال نفهم وبعيد عن هذا الباب. الرجل الان ذهب فتطيب قبل الإحرام، التطيب بعد الإحرام مباح ولا غير مباح؟ طب استدامته؟ مباح. نفس الطريقة. الرجل تولى استدامة الولاية الأصل طرحت ولا لا إخوان؟ لكن في ابتداء الولاية هنقول له لا، لا نولي إلا عدل وكذا وكذا وكذا، سواء الكمال، سواء نعم في الاختيار، سواء كان كمال مستحب أو كمال واجب، لا أو مستحب. أنا عندي اثنين من توفر فيهم ما يخطر بذلك، أبو بكر وعمر. عمر يتقدم على أبي بكر، لا، مع أن الاثنين فيهم إيه الكمال الواجب متوفر. طيب عثمان يتقدم عن عمر؟ لا. طب علي يتقدم عن عثمان؟ أيضا لا. الشرائط الواجبة موجودة ولا غير موجودة؟ موجود، لكن الكلام ده اختيار سعد، هذا ابتداء. طيب ابتداء هذا الحب سقط تولى أصبح أمر واقع، استمرارا الأصل المستصحب، لأن الاستمرار الأصل فيه الاستقرار، ولذلك أحكام الاستمرار لا تقاس على أحكام الابتداء، وأحكام الابتداء لا تقاس على أحكام الاستمرار. ورحت ولا لا؟ هذا كلام مصرف قوي، هذا الكلام، هذا الكلام لن تجد غيره لأهل السنة، هذا الكلام لن تجد غيره لأهل السنة. أما إن المسألة في أصلها كان وقع فيها اختلاف، نعم في أصلها كان وقع فيها اختلاف، لكن عندما وقع الإجماع ما جاز لأحد أن يخلق. لما يقع الإجماع يا إخواني لا يجوز لأحد أن يخلق، يعني كانت المسألة مشكلة ثم تجلت انتهى الأمر وقع فيها الإجماع. وضحت ولا لا يا إخواني؟ وأنا أزعم أنك لن تجد قولا واحدا بعد انعقاد الإجماع، انتبه، لن تجد قولا واحدا بعد انعقاد الإجماع يخالف هذا الكلام. طبعا لأهل السنة ده قبل انعقاد الإجماع نعم موجود، ومين قالك مش موجود؟ نعم موجود. الشأن بعد ولا قبل؟ بعد. حضرتك تريد أن تخرق الإجماع صح؟ يبقى في عصر المجمعين وليس قبل عصر المجمعين. قبل عصر المجمعين كانت المسألة خلافية، بعد عصر المجمعين أصبحت المسألة إيه؟ قطعية. اللي عايز يقول لا إجماع يأتي كده العصر المجمعين ويقول أهو خلف فلان وخلف فلان وخلف فلان وخلف فلان. لكن لما تأتيني قبل عصر المجمعين، من قال لك إن قبل عصر المجمعين كان واقع إجماع؟ وضحت وليس أخواني؟ قال وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعاية، وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي فأولى أن ينفذ تصرف الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم، وأنه لا انفكاك للناس عنهم. تاني يقول إذا أنفذنا تصرفات البغاة مع ندرة البغي، يعني ينظر أن يكون عندك بغاة لم يقيموا إماما. ورحت ولا لا؟ طيب عندك إمام جور، إمام ظلم، إمام فجور، هو أولى ولا تصرفات البغاة؟ هو أولى لأنه رأس. وبعدين المصنف قال لك إيه؟ وأنه لانفكاك للناس عنهم. عن مين؟ متغلبين يا إخوان، متغلبين، عندهم طيارات ودبابات ومدافع وصواريخ، ومن خالف رأى الويلات في الناس. والحظ ان القتل ما بيكونش بالسيف بس، بيكون بهذا. النبي لما قال قتلوه قتلهم الله، كان روحوا قتلوه، ما كان عمر ايه؟ افتوه بفتوة ادت. وضحت ولا لا؟ ننتبه لمثل هذا. وأما أخذهم الزكوات فإن صرفوها في مصارفها أجزأت لما ذكرناه. مين بقى؟ البغاة والولاة. البغاة، لو بيتكلم في البغاة، مفيش زي عهد عثمان قبل تولية علي بن أبي طالب، وهذه فيها حديث لعبد الله بن عمر قبل توليه علي هم اللي كانوا بيتصرفوا فاصبحوا قبل قتل عثمان. هو من قبل قتل عثمان كان يتصرف، مش حبسوه في داره وحبسوه عن الصلاه. وكبار الصحابه ارسلوا اولادهم بباب عثمان لما منع الناس ان يتقاتلوا، لان يا اخواني معظم الجيش لم يكن في المدينه، لان الكلام ده كان فين؟ بدا من 5 ذي الحجه، هم خرجوا في وفد الناس للحج ثم اتوا الى المدينه، فمنع الناس من انهم يتقاتلوا، فارسل كبار الصحابه ابنائهم فكانوا بباب عثمان. كبار الصحابه اللي كانوا موجودين فين؟ في المدينه، فكانوا بباب عثمان. باب عثمان عشان يمنعوا حد يدخل، منع رد صائل، مش قتال، يرد صائل. عثمان كان في بيته ايه؟ محبوس. اكلمك فيها كلام فقهي اسمه امام محجور، لا يستطيع التصرف. يبقى عندك امام محجور وكان عندك بغاة سلطة، لكنها سلطة ايه؟ ما عينت امامة، سلطة باغية، ما عينت امامة. فكان تصرف البغاة في المدينة تصرف نافذ ولا لا؟ نافذ بفتوى عثمان. لما سألوه انك امام حق وهؤلاء كذا، قال ان احسن ما يعمل الناس الصلاة. قال الله يعني هنصلي وراء بغاة؟ نعم. لماذا؟ لان الترك مفسدة. ولما كل اخواني مفسدة ومفسدة اعظم، مش معنى كده ان الامر ده فتوى، لا، ده امر شرعي. الشرع ما جاء الا بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، واذا تزاحمت المصالح مع المفاسد عمل ايه؟ قدم الاعلى. ان كانت المصلحة اعظم من المفسدة هيقدم الايه؟ المصلحة. ان كانت المفسدة اعلى من المصلحة بفوت المصلحة الدنية عشان ادرء المفسدة الكبيرة. وضحت ولا لا يا اخواني؟ شيخ لسان تيمية له كلام ماتع في مجموع الفتاوى في هذا الأمر. لا، هم مسلموش، لكن هم لا يستطيعون. في فرق بين أنك أنت تسلم وأنت عندك غلبة وقوة وتستطيع أن ترد وأن تجاهد، وبين أن لا يكون لك مثل هذا. ولذلك إحنا بنسمي قتال الفتنة قتال أهون عندك إمام وفي أباغية. قتال الإمام مع هؤلاء لو كان الإمام له قدرة على الدفع بيدفع معه، ليس له قدرة على الدفع بنسمي القتال ده قتال فتنة. طيب أنت عندك أهو قدرتين، هم ده عنده قدرة وده عنده قدرة، متكافئ، في تكافؤ. أنا ما أقصدش قدرة يعني أعلى، لكن في إيه؟ تكافؤ. بيقاتل الإمام وأنت حضرتك بترد الفئة البغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. خلاص، يبقى كان عندك بغي واصبح فتنه، او فتنه اصبحت بغي، بينهم تبادل. خلاص كده يا اخواني، قتال الفتنه قتال اما لاجل الملك او قتال غير متكافئ. وان كان اللي بيقاتل اهل حق بتقول له رد ايدك، حفظ لبيضه الامه وحفظ لدماء المسلمين، مش بتقول له رد ايدك لانك معكش حق. ورحت ولا لسه يا اخواني؟ لا، ده مش صورتين، ده صور. القتال لاجل الملك وقتال الايه الفريقين الغير متكافئين، فئه ضعيفه وان كان معها الحق، والفئه الثانيه ايه؟ قويه وان كانت باغيه. لا، اوعى تقول هذا الكلام. هو رد الفئة الباغية مش عليه دليل كتاب السنة؟ جميل، يبقى مش فتنة. لا، الأمر هنا هل لك قوة وشوكة ومنع ترد بها ولا ما عندكش؟ هو قتال الكفار، قتال الطلب، مش عليك دليل كتاب السنة؟ لو ذهبت الفئة القليلة تقاتل هيبقى قتال إيه؟ ورحت ولا؟ هنفترض الآن وهو موجود، لكن هنفترض أنه قام بقوة، جاء الآن أهل فلسطين مع التشرذم اللي احنا فيه ده وأعلنوا القتال الصريح الواضح على اليهود. أظن القتال ده حضرتك مأمور بيه ولا غير مأمور بيه؟ مأمور بيه. متكافئ ولا غير متكافئ؟ ليه؟ ما عندناش اي شوكة. ده اسمه قتال ايه ساعتها؟ ليه؟ لانك بتقولهم بيدوا انفسكم. الان المسلمين في افريقيا الوسطى بيبادوا. لو قالوا احنا هنعلن الحرب ونقوم هيكفر اللباب، لكن حاسبهم الان يقولوا ايه؟ بيردوا صائب. يا اخواني هذه المسائل من اعظم المسائل ومن اكبر المسائل، ومش كل احد يستطيع ان يتكلم فيها، وهذه المسائل بعيدة عن الحماسات. هذه المسائل بعيدة عن الحماسات. ما ضيع الامة الا مثل هذه الحماسات التاريخية، مش الحماسات القائمة على الشرع. انت قم بحماسة لكن قائمة على ايه؟ المعنى الشرعي. وهذا الباب مبنى كله على المفسدة والمصلحة. القتال لأجل إعلاء كلمة الله حاجة، وإنك تقاتل وأنت عارف إن كلمة الله ستنزل ده شيء آخر. يعني أحيانا الرجل يذهب فيغتر بقوة ويقاتل وهو يعلم أنه 90% 80% 70% يقاتل وكلمة الله ستكون الدنيا مش العليا، فيقاتل نسبي قتال إيه؟ وضحت ولا يا اخوان؟ ولذلك النبي كان يسالم من ليس له قوه على قتاله، وبالعكس كان يدفع من اموال الزكوات من يرد به شر الايه؟ الاشرار. ده باب واحد يا اخوان، وباب كبير، باب مؤلف فرع. لا انا بقول الباب ده مش باب الزكاه، الباب ده باب واحد وباب كبير. الإشكالية إن ما عاد يدخل في هذا الباب العلماء وأنصاف العلماء. إحنا كنا بنقول ما يدخل في هذا الباب إلا العلماء والعلماء الكبار. ما عادش يدخل في هذا الباب العلماء وأنصاف العلماء. بل صار يدخل في هذا الباب ويتكلم في أمر العامة الدهماء. يا ريتهم علماء ولا أنصاف علماء؟ أنصاف علماء بيقولوا يضيعوا الأمة. طب لما يكون دهماء بقى؟ لما يكون كل أحد والجراح كثيرة ومش عايزة تنكأ، الجراح كثيرة ومش عايزة تنكأ، لكن الأمة رأت الكثير. شفنا بدر كان في قوة ضعيفة بتاعت المسلمين أقل من القوة. هو بدر راح وطلبه، ولا هما كانوا داخلين الغنائم؟ كمل. دي مش فلوس يخف، بس هذا هو، هذا هو كلمة خفف الله عنكم. يعني ايه؟ هو كان 20 صابرين هيقتلوا 200، يعني رب العالمين هنصرهم بكذا؟ لا، ولا كان دي مصابرة العشرين للمائتين؟ يعني مصابرة الرجل للايه؟ للعشرة. لما خفف رب العالمين جعل مصابرة الرجل للرجلين. قوة متكافئة، قوة متكافئة. قال وأما أخذهم الزكوات فإن صرفوها في مصارفها أجزأت لما ذكرنا، وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار. كلمة على المختار لأن عندنا فيها خلاف، لأن بعضهم والحديث ضعيف. جاء لابن عمر فقال إنهم يأخذون الزكوات فيقلدون بها الكلاب والخنازير ويشربون بها الخمار الخمور. قال ادفعها له، يعني هي في أعناقهم ليس في عنقك. ومعنى ذلك أنه ما أمروش أن يخرجها مرة تانية. هو على كل حال يا أخواني أهل العلم يقول ادفعها ردا للإيه؟ للفتن. لكن هل تجزئ ولا لا تجزئ لمسألة تانية؟ هي دي اللي فيها الكلام بإيه؟ كلام بين أهل العلم. ده الخلاف اللي ذكره المصنف. مجزئ عنك ولا تعيرها مرة تانية في السر أنت اللي خرجها؟ المصنف اختار على الأغنياء. لا طب هو مش واجب الزكاة غني؟ لا. هو ازاي كل معاه زكاة غني؟ لا طبعا. 85 جرام من الذهب يعني هم كام؟ 25,000. تعرف تتجوز بيهم؟ يبقى حضرتك فقير. ورحت ولا لا؟ لكن هنا غنى في هذا الباب. غنى فين؟ في هذا الباب. هو الرجل مش حاجة من حاجاته انه يتزوج؟ طيب عشان كده قلت لك تعرف تزوج بيهم؟ وضحت ولا لا؟ لان دي حاجة من حاجات يا اخوان. ومع ذلك انت غني فين؟ في هذا البال غنى دون غنى. المصنف هنا قال لا، اهل اليسار اللي مش هيأثر عليهم اخراج الزكاة مرة ثانية يعمل ايه؟ يخرج. وما قالها باطلاق، قال مين؟ بهذا التقييد. قال لما في إجزائها من ضرر الفقراء بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لها، فإنها إنما نفذت لتمحضها. وأما ها هنا فالقول بإجزاء تمحض ماذا؟ المنفعة. وأما ها هنا فالقول بإجزاء أخذها نافع للأغنياء مضر بالفقراء، ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن الأغنياء. وإن شئت قلت لأن مصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياء، لأنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الزكوات ما لا يتضرر به الأغنياء من تثنية الزكاة. فكوان برضو مبنية على إيه؟ التزاحم بين المصالح والإيه؟ والمفاسد. تزاحم، فنظر للمضرة التي ستقع على الغني والمضرة التي ستقع على الفقير، مفسدة ومفسدة، والمصلحة التي ستعود عن على الغني والمصلحة التي ستعود على الفقير. فقال بمثل هذه الايه المساله. ومعنى ذلك يا اخواني انه هيعطيها للبغاة، واما في الجو فلن ينفقوها فين؟ في مصاريفهم، مش هيدوها للفقراء، هيروح يصرفوها على الكبريهات، على ماتشات الكوره. الحظ الامر هو الامر يا اخواني. قلت قبل ذلك واعيد، هذا الكتاب كانه كتب اليوم، هذا الكتاب الذي بين يديك كانه كتب اليوم. والفرق بين الكتاب اليوم وبين هذا الكتاب أن هذه كتابة إمام من الأئمة وتقعيد من التقعيدات، ولم يدخل فيه هوان. ورحت ولا لا يا إخوان؟ ولمثل هذا يتخير الساعي في الأحظ للفقراء إذا كان في المال 4 حقاق وخمس بنات لبون، ولا تخير للولاة فيما يصنعون إلا نادرا. انت الان رجل بتاتي وتسعى عايز تطلع زكاة الجمعية دي مثلا، بيروح يدور على الافقر، على الافقر ولا الاغنى؟ اخرج لهم الافقر. الافقر. طيب انت عندك الان 4 حقاق و5 بنات لبون، ما هي دي مجزعه عن هذا. لو كان عليك 4 حقاق او 5 بنات لبون هذه مجزعه عن ايه؟ عن هذا. طيب الان ما هو في كل 5 مش كده؟ طيب الآن ياخد 4 حقاق ولا 5 بنات لبون؟ عندي 5 أسر هاخد إيه؟ 5 بنات لبون. عندي 4 أسر هل 5 بنات لبون ولا 5 حقاق أحسن لهم؟ 4. واضح ولا لا يا إخواني؟ بس ساعي. طيب الحاكم بيقف يتكلم عن الكلام ده ولا هات؟ هات ودخل، لأنه هو إيه وليه هذا الجمع. مين بقى اللي هيبقى النادر؟ النادر على مر التاريخ يا إخواني، والولاية المغيرة. إذا كانت بتغيرك أنت، ولايتك أنت في بيتك بتغيرك، لما يكون الرجل عنده زوجة صالحة مطيعة له وتفعل كل ما يريد وأهلها صالحون ومطيعون ولا قوة لهم، بتبص لإيه؟ وللأسف شيء بيكونوا من الناس الصالحين يعني، بتبص لإيه؟ يغمطها حقها. طيب أنت برضه عندك الولاية في البيت، لكن الزوجة بتغمطها حقها؟ طب آلاء أشداء بتغمطها حقها؟ ده انت فين؟ في من لك يد؟ في بيتك اهو، في بيتك اهو، أولادك منهم واحد مطيع واحد يعني شرس، بتقعد تقول له روح وجيب واعمل واطلع، مش ما تجيبش تزعق له، والتاني روح يا ابني جيب، لا طب انت حر، طب انت حر وتسكت ليه؟ مع ان الولايه هي الولايه، غيرت منك، غيرت ولو للمصلحه. طب فما بالك بالهوى؟ ما بالك بقى بالابهه والعز والمال والسطوه والمنعه امور يا اخواني ينبغي أن تنظر إليها من وجهه، ينبغي أن تنظر إليها من وجهه. هذه الدنيا ليست بدار مقر، ولذلك التدافع موجود لغاية إيه؟ يوم القيامة، بين الخير والشر، بين الإيمان والكفر، بين المعصية والطاعة، موجود التدافع. بقى تدافع بالعضلات ولا تدافع بالشرع؟ لا، ده بالشرع، ده لا يدافع بالشرع. نحن ندفع الشر بالشرع ولا بالشرع ولا بغيره؟ الشيخ صفا طور الدين رحمه الله تعالى وقعت له وكأنه معنا على مقالتين، واحدة كانت آخر خطبة خطبها وأنا سميتها الأمة بين الألم والأمان، والأخرى مقالة اسمه دافع المكر بالشرع. دافع المكر بالشرع، مش مفترض إن فلان خاين يبقى خاين زيه. وضحت ولا لا؟ الأمور إنما تكون بشرع الله في سائر الأمور يا أخوان. قال: ولا تخير للولاة فيما يصنعون إلا نادرا، وهو إذا تساوى تحصيل المصلحتين أو دفع المفسدتين من كل وجه، بل يلزمهم رعاية المصلحة فيما يأتون ويذرون. ماشي. إن المسألة اللي بعدها مسألة